أنت يا فتح الشقاق في العيون في القلب باقي هاديا شيخا مجاهد جمرة على الطغاة جمرة على الطغاة أنت يا فتح الشقاق في القلب باقي هاديا شيخا مجاهد جمرة على الطغاة جمرة على الطغاة.